كثير منهم فاسقون. Little ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب Ooh.